أحبابي أخاطر في محبتكم بروحي محبتكم بروحي وأشرب كاسكم ولو كان سما أخاطر وأخاطر في محبتكم بروحي كل صعب في هواكم أجوب أجوب كل صعب وأجوب كل صعب في هواكم في هواكم نعم وأركب بحركم إما وإما إما وإما إما وإما إما وإما وأجوب كل صعب في هواكم نعم وأركب بحركم إما وإما نعم أجوب كل صعب في هواكم أهم وأركب بحركم إما وإما Oh. الظل روحي في هواكم آه وأركب بحركم إما وإما إما وإما إما وإما إما وإما فلا أصغي إلى من نهى لا أصغي إلى من نهى أركب بحركم إما وإما ولا أصغي إلى من نهاني فلي أذن عن العزال صم إما وإما نعم أجوب كل صعب في هواكم آه وأركب بحركم إما وإما إما وإما إما وإما إما وإما إما وإما لا أصغي إلى من نهاني لا لا لا لا لا لا لا لا, لا أصغي إلى من نهاني إلى من نهاني بأذن عن العزال عن العزال يا روحي الصم فلي أذن عن العزال نعم صم أخاطر بالخواطر يا روحي في محبتكم أهن وأترك في رضاكم أبا وأما أهن أخاطر بالخواطر يا روحي في محبتكم أترك في رضاكم نعم رضاكم أبا وأما نعم فأنتم أولادنا أولادنا منا على بيت النبي. نعم أنتم أنتم أولادنا والله منا آه منا ولا عصر إلى من نهاني فلي عذر عن العزى ثم أخاطر بالخواطر في محب بدكم وعذركم في رضاكم أبا وأما الحديث مع الحب دعاني العالي وداد للحديث مع الحب. ولما بدأ حبيبي لما بدأ ولما بدأ الفجر الذي لاح من قلبي الفجر الذي لاح من قلبي دعاني ويدادي دعاني ويدادي الحديث مع الحب دعاني ويدادي دعاني حنيني للحديث مع الرب طهرت أسرابي وطهرت بقاتي طهرت أسرابي وطهرت بقاتي وطهرت أعضائي وناديت بالحب بالحب نزيد حبيبي لدي طهرت أسوابي وطهرت بقاتي وطهرت أعضائي وناديت بالحب حبيبي تراني عند بابي جمالكم فهل إليكم من وصال ومن قرب الفجر الذي لاح في لاح من قلبي لاح من قلبي دعاني ودادي دعاني حنيني دعاني وطهرت بقعتي طهرت أسواري وطهرت بقعتي وطهرت أعضائي حبيبي تراني عند باب جمالكم حبيبي تراني عند باب جمالكم فهل لي إليكم من سبيل ومن قربي تريد جفوني أن ترى نور وجهكم فتشهدكم عيني ويراكم قلبي من أضحى حقتي حبكم في حبكم بالكلف المشتاق ولوعة الصبي حبيبي ترفق يا روحي ترفق نعم بمن أضحى قتيل أضحى قتيل في حبكم بالكلف المشتاق ولوعة الصبي بالكلف المشتاق ولوعة الصبي حبيبي ترفق روحي ترفق حبيبي ترفق بمن أضحى قتيل بمن أضحى مدين داعما عبدا لحبكم وبالكلف المشتاق أتاكم من الكون الغريب لترفعوا عن وجوب فضلكم مشاهد الحجب تشهدكم عيني ويراكم قلبي تشهدكم عيني آجل ويراكم قلبي حبيبي ترفق يا روحي ترفق بمن أضحى قتيل ترفق بمن أضحى مدين دائما أبدا أبدا مدين لكم يا أحبابي ترجمة حمد لحبكم بالكلف المشتاق ولوعة الصبر Allah. بفضلكم مشاهد الحجوب مشاهد الحجوب حبيبي ترفع يا روحي ترفع ترفق حبيبي بمن أضحى مدين لحبكم نعم وبالكلف المشتاق ولوعة الصبي بالكلف المشتاق ولوعة الصبي أنا أتاكم مقدم على عالم سر على العموم يا مدد مدد مدد أهل التشريع على العموم يا مدد مدد يا مدد على العموم أهل المحبة يا مدى أهل المودة على العموم مدى مدى مدى يا مدى يا مدى الله حبيبي تحياتي علي البقيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.